فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له. يعني ولم يأذن. ولم يأذن له. نعم. أورد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه سؤالا وأجاب عنه. قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا في الجواب إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. والحكم لمن؟ حكم لمن؟ لله عز وجل. أذن للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لأحد بعده. ومع ذلك هل أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فيها دائما؟ لا، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. ومتى هذه الساعة؟ هذه الساعة أذن الله لرسوله أن يقاتل أهل مكة لأنهم على شرك، فأذن له أن يقاتل لتعود مكة إيش؟ بلد إسلام، فقتاله فيها لمصلحتها ولزيادة حرمتها. ومع ذلك لم يؤذن له إلا ساعة منه. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة في فعله وقوله. بدليل هذا الإيراد إن أحد ترخص بقتال رسول الله. وفيه أيضا دليل على أن لله أن يخص نبيه بأحكام ليست لائق، لأنه قال أذن لرسوله ولم يؤذن له ولم يأذن له. أبو شريح أدام عليه أدام عليه. لكن هل عمرو بن سعيد وافق أو لم يوافق؟ نعم لم يوافق، بل رد عليه وقال له أنا أعلم بذلك منك، وكذب في هذا، ليس أعلم بذلك من أبي شريح خويلد بن عمرو. قال إن الحرم لا يعيد عاصي ولا فارا بدم ولا فارا بشر، وكذب. الحرم يعيد، حتى الفار بالدم، يعني لو قتل أحد شخصا عمدا وذهب إلى مكة ما يقتل فيه. كذلك أيضا لو أحد خان ونقض العهد الذي بينه وبين ولي الأمر وذهب إلى مكة فإنها تحزن ولا يقاتل. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن أحدا قتل في مكة هل يقتل أو لا؟ فالجواب يقتل، إذا قتل في مكة قتل، لأنه هو انتهك حرمة مكة فلم يبق له حرمة في مكة. فأما من فعل الجناية خارج مكة ثم رجع إلى مكة فإنه لا يقتل، لكن يقول العلماء يضيق عليه فلا يستقبل في سكن ولا يستقبل في بيع عليه ولا في شراء منه. فإذا كان لا يبيع ما معه ولا يشتري مما ليس معه ولا يؤوى، ماذا يصنع؟ لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج. إذا خرج قمنا باللازم من جهة قتله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.